أحبائنا المشاهدين، مرة تانية بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لمسة شفا، ومعانا الدكتور أفت ويليام. أهلا يا دكتور. أهلا بيكي. والحقيقة كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت عن موضوع هو النوم. الكتاب المقدس بيقول في مزمور 4، بيقول: بسلامة أضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. لكن في الواقع، في الحقيقة، كثير من الناس اللي حتى المؤمنين ساعات ما بيعرفوش يناموا، بيشتكوا من قلة النوم، بيخشوا السرير لكن بيفضلوا ساعات في أرق، مش قادرين يناموا، لدرجة ان حتى في ناس بتبتدي تاخد حبوب مهدئة او بنسميها حبوب منومة علشان يقدروا حتى يناموا. فايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ بلا شك يمكن بعض الناس لفترات بسيطة يمكن نحتاج، نتيجة السبب اللي مش مخليهم يناموا، ان احنا نديلهم حبوب مهدئة. لكن اقدر اقول ان اكتر من 80-90% من الناس لو اتبعوا عادات صحية سليمة مش هيحتاجوا اطلاقا ان هم ياخدوا حبوب مهدئة، لانه ما فيش حبوب مهدئة او حبوب على العموم ما يكونش ليها اعراض جانبية. يعني قصدي حضرتك لما يكون مثلا واحد مسافر او مغير مكان نومه او في ظروف عائلية معينة، ضغط عصبي، متوتر، يعني ممكن نديله حبوب مهدئة لفترة قصيرة؟ ممكن طبعا، على حسب الدكتور بيدور وبيشوف، يشوف ايه السبب الرئيسي اللي مخلي النوم ما يحصلش، ولو في حاجة في الأسباب الرئيسية تستدعي هذا أو لمدة بسيطة نقدر نستعملها ممكن. لكن زي ما قلت قبل كده، ممكن في بعض الأعراض الجانبية اللي ما تكونش مريحة على الإطلاق. يعني أغلب الناس عادة لما بيروحوا مثلا أجهزة خانة أو في البلاد المتقدمة اللي بتروحي وتشوفي على الحاجات الموجودة اللي ممكن الواحد أي حد يشتريها، الحاجات اللي مش محتاجة روشتة، يعني الحاجات دي كلها أغلبها بتبقى مضادات الهستامين أو اللي الناس عادة بتاخدها لعلاج الحساسية، أو عندهم احتقان أو عينيهم تعباهم أو حاجات زي كده بياخدوها لأن فيها بعض الحاجات اللي بتخلي الناس تنام. لكن حتى لو حد راح للدكتور وكتب له على حبوب منومة، عايزين بس تشارك في يعني إيه الأعراض الجانبية للحبوب دي؟ ليه غلط نستعملها على مدى طويل؟ على حسب إيه نوع الحبوب ديت. يعني في مثلا بعض مضادات الاكتئاب جزء من الأعراض الجانبية بتاعتها إنها بتنيم، فدي ممكن نستخدمها كتأثير علاجي لبعض الناس اللي مش عارفين يناموا، ومنها كمان إنها تعالج الاكتئاب اللي عندهم. فاحنا بنستخدم هنا العرض الجانبي علشان خاطر يساعد في أصل المرض نفسه. لكن الحاجات اللي هي بتحتاج لمدة طويلة، في بعض الأنواع اللي بنسميها، أنا عارف بقول أسامي يمكن بعض الناس ما تفهمهاش، حاجة اسمها بنزودايازيبينز، زي الفاليوم، زي الأتيفان، زي الحاجات دي كلها، الحاجات دي على مدة طويلة ممكن تخلي الإنسان يدمن. بمعنى مش إن هو هيبقى شخص وحش، لكن هيبقى حصل نوع من التعود الجسمي بحيث إن خلايا المخ تتأثر لما يجي يبطلها، ما يعرفش ينام غير لما ياخدها بعد بالظبط. المرات كمان اللي بيحصل إنها لما تستمر المدة طويلة فوق مثلا 3-4-6 شهور، ممكن يحصل إن إحنا لما نبطلها ومش تحت إشراف طبي إنه يحصل أعراض للانسحاب. وجزء من أعراض الانسحاب ديت إن ترجع القلق والأرق وعدم القدرة على النوم بطريقة أكتر بكتير مما ابتدينا بيها. علشان كده حتى لو استعملت لازم تكون تحت إرشاد طبيب، لازم تكون بتبتدي باختيار الطبيب، هو اللي بيتحكم في الدوز، هو اللي بيتحكم في الجرعة، الجرعة ما نزودهاش على مزاجنا. وفي نفس الوقت لما نيجي نبطلها تتبطل بالتدريج، وممكن يكون تدريج بطيء خالص عشان خاطر أعراض الانسحاب ما تبانش على الجسم. لكن كل دوت لازم يكون بالتأكيد تحت غطاء طبي مهم جدا. يعني معنى كده مش من المستحب ان الواحد مع نفسه من غير اشراف طبيب، او مجرد ان هو بيتعرض لارق لمده مثلا يوم او يومين، ان هو يبتدي ياخد حبوب منومه. في البديل بقى عايزين نعرف ايه العادات الصحيه اللي ممكن الانسان يتبعها ان هو يحصل على نوم كافي ومريح من غير ما يلجا الى الحبوب المهدئه دي. أول حاجة محتاجين إن نعمل نوع من التنظيم للأوقات اللي بنروح فيها ننام وبنصحى فيها. حاجة من الحاجات اللي بتلخبط الساعة البيولوجية بتاعتنا إن إحنا ننام يوم بدري قوي وننام يوم متأخر قوي، وحياتنا، أنا عارف إن بعض الناس يمكن طبيعة شغلهم بتتطلب إن هم يكونوا بالشكل ده، لكن محاولة إن إحنا نحافظ بقدر الإمكان على مواعيد منتظمة للنوم بتاعتنا، ده هيسهل جدا إنه الجسم والمخ يبتدي يتعود إن هو يطفي الأنوار المخية يعني بطريقة منتظمة في وقت معين كل يوم. كنت بسمع كمان المستحب ان الواحد يخش السرير على الساعة 10 ماكسيمم عشان يبتدي زي ما قلت حضرتك يعني الساعة البيولوجية بتفرز هرمونات معينة، فمن الساعة 10 مثلا للساعة 6 الصبح ده بيبقى أنسب وقت للنوم، فتنظيم ميعاد النوم فعلا بيفرق. تنظيم النوم بيفرق جدا، وعدم ان احنا نقضي وقت طويل قوي على السرير. في ناس تذاكر على السرير وتاكل على السرير وتعمل، فالإنسان بيرتبط حركة النشاط، يعني المخ نفسه بيلاحظ كأنه النشاط بتاعه متواجد في المكان اللي فيه النوم، فده الحقيقة بيلخبط حتى الإشارات المخية. فمهم جدا أن إحنا ما نروحش للسرير، بالذات للناس اللي بيعانوا من الأرق، ما نروحش السرير غير في الوقت اللي إحنا فيه بدأنا ندروخ مستعدين للنوم، أو بحيث أن إحنا مش هنقدر نقضي في السرير أكتر من مثلا ربع ساعة نص ساعة بالكتير عشان خاطر ننام. لكن أثناء النهار مثلا إيه الحاجات اللي بتساعدنا، الأكتيفيتيز أو النشاطات بتاعتنا اليومية اللي بتساعد جسمنا ونفسنا أنها تكون مهيئة إحنا نخش السرير وننام من غير ما نقعد نتقلب ساعة وساعتين؟ الرياضة. الرياضة الحقيقة شيء مهم جدا، وبتساعد الجسم على إن هو يكون حركة النشاط بتاعته وحركة الحرق بتاع الحاجات اللي بتحصل في الجسم اللي نسميها الميتابوليزم، وبالعربي ليها اسم غريب بنقول عليه الايض او الاستقلاب، بس طبعا عارف الانجليزي اسهل بكتير. لكن الرياضه لو تمت قبل النوم على طول ده شيء مش كويس. اغلب الناس بيقولوا اوكي انا هكسر نفسي في الجيم واعمل واطلع واجري عشان خاطر ابقى مهدود خالص اجي انام. في الحقيقة الناس اللي بتعمل كده قليل منهم اللي بيقدر ينام كويس. صحيح. والسبب ان حاجة من الحاجات الأساسية اللي بتخلي الواحد يبتدي يخش في طور النوم هو درجة الحرارة الداخلية للجسم، وعشان خاطر نوصل للبيس لاين بتحتاج من حوالي من 6 إلى 7 ساعات علشان خاطر اللي بنسميه الكور بودي تمبرتشر، يعني درجة الحرارة الداخلية بتاعت الجسم لازم تنزل لوضع معين عشان خاطر نقدر فيه ننام. فاللي بيعمل مجهود كبير قبل النوم في مدة 6 إلى 7 ساعات صعب ان هو ينزل لدرجة الحرارة الأصلية. فعشان كده انا بقول الرياضة أثناء اليوم مهمة جدا، لكن تكون في حدود من 6 إلى 7 ساعات بعد قبل الدخول للنوم، ده شيء مهم قوي. حاجة كمان نسينا نقولها في الحلقة اللي فاتت، كانت قلنا الكحوليات بتفرق قوي، الحبوب المهدئة، لكن كنت عايزة أتكلم عن القهوة، لأن في ناس كتير قوي بتشرب قهوة بكميات كبيرة أثناء النهار علشان تقدر تصحصح، هل ده بيأثر على النوم لما يجي يناموا بالليل؟ بالتأكيد. التنبيه اللي بتسببه القهوة، بالذات إن في ناس كتيرة متعودة إن هي تشرب قهوة كتير خالص، فبيحصل نوع من التراكم. اللي بيحصل إن في مادة جوه الجسم لما بنتعب ونتحرك أثناء اليوم ونبذل طاقة جامدة، في مادة اسمها الأدينوسين، المادة دي بتزيد جوه الجسم، ودي أحد المنبهات اللي بتخلي المخ يبتدي يتحرك ناحية الدايرة بتاعة النوم. القهوة بتقفل أو بحاجة بنسميها أدينوسين بلوكر، يعني بتقفل وتمنع الأدينوسين دوت إن هو يتحرك. فالقهوة الحقيقة يعني أنا بقول إنه بعد الساعة 3 الظهر مش مفروض أي حد يشرب قهوة، وشرب القهوة مش مفروض إنه هو يبقى كتير قوي، لأن ما فيش حاجة. القهوة مادة كيميائية، القهوة بتسبب إدرار للبول لأنه بتعمل نوع من التحفيز للكلية علشان خاطر تفرز مية كتير. فاللي بيشرب قهوة مش بس ما بيقدرش ينام كويس، بيضطر إنه يصحى كتير أثناء النوم، وبالتالي يكسر الدايرة بتاعت النوم علشان خاطر يروح الحمام. ميرسي يا دكتور رأفت. أحبنا المشاهدين هناخد فاصل صغير ونرجع نكمل الأسباب الصحية أو العادات الصحية اللي بتساعدنا إن احنا نكون بننام نوم صحي، ونشكرك يا دكتور رأفت ونكمل بعد الفاصل، خليكم معانا. أنا عايش في الأرض غريب والخيمة دي مش عنواني، بتحرك وأنا عارف أكيد رايح للسما أوطاني. أنا عايش في الأرض غريب خليني يا ربي أكون شاهد عن حبك في خيام الغربة وأشاور على بلدي الخالد وأنسى اللي بيشغلني عنك وأهتم بالغرض الواحد وأعيش في الأرض أشهد عنك أسعى وفي سعي أجاهد هسمح لألام يهم ينسوني رجائي الأبدية أنات الغربة وتعادي وحروقي في شمس البرية ما تجيش حاجة في أمجادك ده كفاية يكون فيها جلالك وده كله يهون لما أشوفك تمسح لي دموعي بخفوفك أنا عايش في الأرض غريب والخيمة دي مش عنواني بتحرك وأنا عارف أكيد رايح للسما أوطاني عشانه اتخلقت اوانينا وفي ملكوتك اشغلنا نسينا خيامنا واراضينا مجدك يستاهل أيام أنا عايش في الأرض غريب والخيمة دي مش عنواني بتحرك وأنا عارف أكيد رايح للسما أوطاني أنا عايش في الأرض غريب والخيمة دي مش عنواني أحبنا المشاهدين أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل عشان نكمل موضوع مهم جدا هو العادات الصحية اللي بتساعدنا إن إحنا ننام نوم صحي من غير ما نلجأ لأي حبوب مهدئة. دكتور رأفت كنا اتكلمنا عن القهوة، اتكلمنا عن الرياضة، اتكلمنا عن تنظيم مواعيد النوم. يا ترى إيه حاجات تانية نقدر نعملها علشان ننام نوم مستريح بالليل من غير ما نقعد نتألف في السرير؟ حاجة مهمة جدا الأنوار، المكان اللي فيه بننام نفس الجو دوت لازم يبقى مهيئ للنوم، يعني الحاجة اللي نايمين عليها، المخدة اللي نايمين عليها، حاجات كتيرة قوي اللي ممكن تسبب أي نوع من الألم أو عدم الراحة، بتخلي عمالة ترسل رسالات عصبية للمخ، فالمخ يظل مستيقظ عشان خاطر يستجيب للرسالة العصبية دي، سواء أنه الواحد ينام على الناحية دي، الواحد يحاول يتقلب، كل الحاجات دي كلها. حاجة تانية مهمة قوي بالنسبة للنور، الأنوار عموما، أنا زي ما قلت في حلقات قبل كده أن حاجة من الحاجات اللي بتنظم وتخلي المخ يبتدي يقلب على دايرة النوم كيميائيا كمية الضوء، لأن كمية الضوء اللي داخلة من العين على الشبكية بتتنقل للمخ وبتسبب إفراز الميلاتونين. فلو حصل وأنه في نور كتير، صعب قوي أن الإنسان يقدر ينام. وفي ناس بتقول ما أقدرش أنام غير في ضلمة قاتمة، يعني في ناس بتستعمل مثلا والناسة أو زي بتسميها حاجة ضوء خافت، لكن في ناس تانية يقدرش تنام خالص غير لو الدنيا ضلمة. بالضبط، وده أغلب الناس. ممكن يبقى فيه مثلا، افرض شخص مثلا هيقوم بالليل يروح الحمام أو حاجة زي كده وعايز يبقى فيه سهارة عشان خاطر يقدر، ما فيهاش مشكلة طالما مش هتأثر، وتكلم مش هتكون مباشرة للعين، لأن دخول النور للعين هو دوت اللي بيخلي الميلاتونين ممكن ما يتفرزش أو يلخبط الدنيا شوية في الأمر دوت. طب ايه تاني غير الضوء؟ يعني احنا كده عايزين نقول كل الحاجات اللي بتأثر عشان المشاهدين يقدروا ان هم يتابعوها. انت كنت بتسألي قبل الحلقة على الاكل مثلا. صح، لانك في كتير قوي ناس تبقى جعانة ما تقدرش تنام وهي جعانة، فتقول لك لو اكلت اكلة تقيلة كده احس ان انا نعنست، وده يمكن يساعدني عن النوم. في الحقيقة ده مش مفضل، المفضل ان انا ما نمش وانا جعان، لكن لما اكل حاجة ممكن تملى بطني، لكن في نفس الوقت يبقى هضمها سهل وما تخلينيش ابقى قاعد طول الليل عمال، يعني جسمي كله عمال يتحرك والميتابوليزم بتاعي عمال يشتغل بطريقة، يعني عمال بيصرخ جسمي. طب ايه احسن وقت ناكل فيه؟ يعني عدد ساعات قبل ما ننام علشان نقدر الجسم يسترخي. لو حاجة بسيطة قبل النوم زي مثلا زبادي، حاجات خفيفة على المعدة، يبقى مش مشكلة، ممكن يبقى أوكي. لكن الأكل التقيل مفروض يبقى فيه على الأقل 5 أو 6 ساعات ما بين العشاء وما بين النوم. أنا عارف إن في بلادنا الشرقية إحنا متعودين دايما إن إحنا بناكل وندبها ونتفرج على التلفزيون وننام واحنا بنتفرج على التلفزيون. دي اكتر حاجة من الحاجات اللي ممكن تخلي الانسان يتعب ويخلي نومه تعبان، بالذات انه الناس اللي بتقضي وقت طويل قصاد التلفزيون كل اللي بتعمله انها بتحفز مخها اكتر، مش بتعمله نوع من التهدئة والاسترخاء، بالذات مثلا لو افلام رعب ولا افلام عنف ولا افلام بوليسية محتاجة ان انا يعني قاعد ومنتظر وعلى حرف السرير عمال عايز اعرف المشهد الجاي هيجيب ايه وحاجات زي كده. واحنا قلنا كمان المره اللي فاتت على الاحلام ان الحاجات دي ما بتساعدناش ان احنا نحلم احلام هاديه، بالعكس ممكن تبقى يعني بتسيء احلام مزعجه. طب في حاجه تانية اخيره ممكن نعملها علشان نقدر ننام نوم هادي؟ بصي، الكتاب بيقول هدأت وسكنت نفسي. الاسترخاء ممكن لبعض الناس يبقى صعب جدا نتيجة انه الحاجات اللي شغلة مخهم او الحاجات اللي ضغط عليهم او الاكتئاب او الاحساس الشديد بالقلق او منتظرين نتيجة او عندهم ازمة كبيرة او حتى عندهم اي نوع من انواع الالم الجسماني. في كمان ساعات ناس بتشتكي ان هم ضميرهم بيأنبهم، يخش السرير يفتكر كل حاجات الوحشة اللي عملها النهاردة، ضميره يهيجي عليه ما بيقدرش ينام. يعني انا في واحد مره بقول له انا بخش السرير انام على طول، فقال لي ده بنت لسه صغيره، هو كان راجل كبير، انا عندي خطايا كتيره ما بقدرش انام بسببها. فهل تأنيب الضمير فعلا بيأثر على التوتر العصبي للانسان بحيث ما يقدرش ينام؟ بصي، في فرق ما بين التأنيب الصحي اللي الروح القدس هو اللي ينشئه جوانا. الكتاب بيقول انه في فرق ما بين ضمير الخطايا، الضمير المثقل لانه انا عايز ارضي ربنا، انا عايز ابقى كويس، وده عمره ما هيحصل. انا دايما هفضل مستقبل لنعمة الله، لازم اعترف بالخطية، لانه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل لكي يغفر خطايانا ويطهرنا من كل اسم. لكن اللي بيفتش ويبحث، عشان كده داود كان ناصح، كان يروح يقول ربنا فتشني، انت اللي فتش قلبي، اختبرني واعرف افكاري، انظر ان كان في طريقا باطلا اهدني طريقا ابديا. الانسان مهما يحاول يفتش، طب هو ايه المستوى اللي هيفتش عليه؟ واحد من القديسين، واحد من الناس اللي بيسموهم الرول مودلز، الناس اللي حواليه بيشوفهم، ولا ايه؟ الوحيد اللي يقدر يدينا التقييم الحقيقي هو الروح القدس، لانه بياخد من المسيح ويدينا، هو لما بيفحصنا هو بيدينا هذا الامر. فالضمير المتعب بالخطايا، في فرق ما بين الحزن اللي بحسب مشيئه العالم ده بينشئ موت زي ما بيقول لنا الرسول بولس، لكن في حزن بحسب مشيئه الله ينشئ توبه، توبه لخلاص بلا ندامه، نقدر نيجي ونترمي في حضن الاب السماوي بكل خطايانا وهو يحتضننا زي ما كان منتظر الابن الضال. الحقيقة افتكرت الآية اللي بتقول أنا اتضجعت ونمت، استيقظت لأنك أنت تعضدني. الصلاة بتفرق معانا قوي في حياتنا الروحية بصفة عامة، لكن بالذات يعني التهدئة دي بتيجي فعلا بالصلاة. فحتى الطفل وإحنا صغيرين بنربي أولادنا أن إحنا نصلي قبل ما ننام، دي طبعا عادة صحية، بس احنا بنعملها عشان نشجع الاولاد ان هم يكون لهم علاقة بربنا ويفتكروا ربنا حاجة روتينية بيعملوها كل يوم قبل ما يناموا. بس ازاي تكلمنا عن الصلاة وازاي حتى من الناحية الفيزيولوجية الطبيعية الجسمانية بتهيئ جسمنا ونفسنا ان احنا نخش النوم هادي؟ الحقيقة انت لمستي نقطة في منتهى الخطورة، لأنه حتى الأبحاث اللي جاية من جامعات مش مسيحية خالص زي هارفارد وأسامي كبيرة في كليات الطب العالمية النهاردة بتعمل أبحاث على تأثير الصلاة على الألم، تأثير الصلاة على الريلاكسيشن أو التهدئة بتاعت الإنسان، وبتكتشف أن ليها دور مذهل. خلي بالك الكتاب بيقول إيه؟ أشبع إذا استيقظت بشبهك. الله، يعني ممكن واحد ينام ويصبح يبقى أقرب لشبه ربنا أو أقرب للصورة اللي الله خلقه علشان خاطر يعيشها. إلهنا محب جدا، ربنا عنده كنوز، بيقول عندي قنية فاخرة وحظ. يعني ربنا إله الحظ، أنا بحاول أقولها بالبلدي كده. ليه؟ لأنه عنده مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق فأعدها لكي نسلك فيها، وحطت لينا خطة، هدفه سعادتنا. المشكلة أنه لما بيتشقلب مش بس نظام النوم لكن نظام الحياة كلها، فين مركز الثقل بتاع حياتنا؟ حاجات كتيرة جدا بتتغير. علشان كده التواجد في محضر الله قبل النوم بيساعد أنه المخ يبتدي تسلو داون. ليه؟ لأنه مركز الثقل بيتنقل من مشاكلي، لا الله، من كل الحاجات اللي تعباني، لأن أنا ببتدي أحط عيني عليه، هو بيبتدي يتنقل مركز الثقة اللي هو. عشان كده الكتاب بيقول انه الصلاة مش معناها ان انا اطلب، لكن الصلاة ادخل الى ديارك بحمد. داخلين ليه بزيارة، عارفة لما يجي لنا واحد يزورنا احنا داخلين للرب بزيارة، الزيارة ديت هي ذبيحة حمد مقدمة. ذبيحة الحمد ديت معتمدة على صلاحه، امانته، حبه. الحاجات دي بتتغير؟ لا. الحاجات دي سواء أنا وحش أو كويس هتفرق؟ ثابتة. ليه؟ لأن هي مرتبطة بخواصه الجوهرية التي لا تتغير، لأنه مكتوب أنه ليس فيه تغيير ولا ظل دوران. لما بروح وأنقل مركز الثقل من اللي عمال يتغير، من رئيسي في الشغل اللي مطلع عينيا، من الفلوس اللي العيال عايزين يخشوا بيها المدارس، من مشاكل البيت والأسرة، كل الحاجات اللي بتشغلنا طول اليوم دي وبتسبب اضطراب وانزعاج فعلا وبتعمل نوع من التوتر. اللي بيحصل ايه؟ انه التوتر بيسبب انه العضلات بتاعت الجسم عندنا بتبقى تنس، بتبقى يعني التون فيها عالي. دوت بيروح راسل رسالة برضو للمخ علشان خاطر يبتدي يزود الهرمونات معينة زي الكورتيزونات والأدرينالين والحاجات دي كلها جوه جسمنا، فدي بتزود سرعة ضربات القلب، بتعلي ضغط الدم، بتخلي الواحد تنفسه يبقى زايد وغير منتظم. عندنا ناس كتير قوي لما يحصل لهم نوع من القلق يبتدوا ياخدوا نفسهم ومش عارفين يلحقوا عليه. الحاجات دي كلها تمنع الإنسان تماما من الاسترخاء. لكن كتاب بيقول هدأت وسكنت نفسي فمحضر الرب. بس السر هو ان احنا كمان نبتدي نعمل كسر للدايرة اللي فيها الذهن شغال زي ما يكون دايرة مغلقة. لازم الدايرة دي تتكسر. بيعجبني حاجات قالوها أبائنا القديسين في زمان. بيقولوا إن في صلاة لازم نرددها اللي هي يا رب يسوع المسيح ارحمني. الحقيقة اكتشفوا علميا إن الريبيتيشن أو الترديد لفقرة أو كلام معين أو آية معينة، أنا بتكلم علميا هنا كمان على أبحاث، إن الريبيتيشن دوت أو دوت بيعمل إنه بيروح فاصل ما بين الخط السير بتاع الموجة الكهربائية اللي بتخلي المخ يتحرك في اتجاه معين، وزي ما يكون بتفصلها. لأنه الترديد دوت كأنه بيفصل المخ من إن هو يبقى دلوقتي عنده نوع من التركيز أو عنده نوع من الاستمرارية في نفس الموجة اللي كان عليها. أمين. نشكرك دكتور رفعت قوي، وإحنا بنشكرك على كل معلومات اللي قدمتها لنا. لكن عايز أسيب معاكم حاجة، إن ياريت تكون الحلقة دي سبب بركة لحياتكم، وتفكركم إن أنتوا كل يوم قبل ما تخشوا السرير نفتكر الله وصلاحه وأمانته اللي ما بتتغيرش، مهما كانت همومنا، مهما كانت متاعبنا اللي بتمنعنا إن إحنا نهدى قدام ربنا، بس نخش المحضره ونتلذذ بيه. وزي ما الكتاب قال، بسلامة الضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. إلى اللقاء في حلقة جديدة، نشوفكم على خير. نشكرك دكتور رأفت لوجودك معنا، ونتمنى نلاقيكم على خير. ربنا يبارككم. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعدات.